إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن النصف الأول من شهر ربيع الأول، أي من هذا الشهر، حدثت فيه أحداث عظيمة. هذه الأحداث أحداث ثلاثة. أما هو الحدث الأول فهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد على قول جماهير أهل السير والتاريخ أنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وأما الحدث الثاني، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصل المدينة في ربيع الأول، وعلى قول الجماهير أنه وصل في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وأما الحدث الثالث فهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وذهب الجمهور على أنه مات في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وهذه الأحداث تختلف في أهميتها، وكلها مهمة، ولكن كثير من الناس يرون أن مولده هو أعظم هذه الأحداث، وقد قلدوا في ذلك النصارى والماجوس والوثنيين، وذلك أن حادثة الميلاد، فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولد كسائر الولادات. صحيح أشرق نور النبوة على الأرض، وخرج من أمه نوراً أضاء قصور الشام، ولكن الولادة كانت كولادة سائر الناس لو لم يبعث رسول الله وتنزل عليه الرسالة، وهذا معلوم. وأما حادثة الهجرة فهي أعظم من حادثة المولد، فمولد فالهجرة أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، وكانت في فيها بيضة الإسلام، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أسودا خرجوا فاتحين الأرض في سبيل الله في حياته وبعد وفاته، وداسوا الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فأدخلوا نور الإسلام وقضوا على ظلمة الشرك. أناروا الأرض بالإسلام، فالهجرة فرقت بين الحق والباطل. لذا روى ابن أبي شيبة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأمير المؤمنين عمر، قال يأتيني منك الكتاب بغيب غير تاريخ يا أمير المؤمنين. فجمع عمر الناس فقال لهم: أيها الناس ألقوا أيكتب التاريخ. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نؤرخ بمبعثه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: نؤرخ بالهجرة. فقال: أرخوا بالهجرة، فإنها فرقت بين الحق والباطل. فحدثها عظيم. وأما الحدث الثالث والذي هو موضوعنا اليوم، لأننا قد سئلنا من الكلام في السياسة وعن السياسة وعن الأحداث التي لا تنتهي في هذه الأيام، فأردت أن أخرج بنفسي ثم بكم إلى هذا الحدث. أن القلوب قد أصابها الصدى، فأردت أن أتكلم عن هذا الحدث وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت ولادته كسائر الناس فموته ليس كموت سائر الناس ولا حتى سائر الأنبياء. فبموته صلى الله عليه وسلم، فموته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، كما عند ابن ماجه وغيره. وقد صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله قال: من أصابته مصيبة فأراد أن يتعزى فليتعزى بمصيبته، فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم من مصيبته، أي فإنها من أعظم المصائب. أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المصائب في حياة المسلمين أن يموت رسول الله. ولذلك حق لأبي العتاهية أن يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جنة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصف ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد. فإذا صابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبموته صلى الله عليه وسلم، انقطع وحي السماء، هذا النور الواصل بين السماء والأرض الذي كان ينزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر قال لعمر: قم بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن، من أم أيمن؟ أم أيمن من الحبشة، جاءت مع جيش أبراهام فأسرها فأسرت، فكانت عند عبد المطلب بن هاشم، ثم أعطاها لوالد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، ثم بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت معه إلى أن تزوج خديجة فأعتقها لله، فتزوجت من عبيد بن عمرو فأنجبت أيمن، ثم ثم مات فتزوجت من زيد بن حارثة فأنجبت أسامة بن زيد حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها ويزورها والصحابة يسيرون على الدم قبل نزور بأيمن كما كان يفعل رسول الله فزارها فذهب إليها فبكت فقالوا ما يبكيك ما يبكيك يا أم أيمن فما عند الله خير لرسوله قالت أعلم ذلك ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء فهيجتهما على البكاء فأخذا يبكيان لذلك هذا السند موصول عن رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين فانقطع بموته وبموته صلى الله عليه وسلم ذهبت أمانة الأصحاب بل أمانة الأمة كلها فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نجلس حتى نصلي معه العشاء فخرج ثم عاد فقال ما زلتم في مهامنا في مكانكم قلنا نعم يا رسول الله قلنا نصلي معك العشاء فقال صلى الله عليه وسلم أصبتم أو أحسنتم ثم أخذ ينظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي أي أمن وأمان فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة للأمة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما يوعدون النجوم أمنة أمنة للسماء ما دامت في مكانها فهي أمن وأمان للسماء فإذا انفطرت وتناثرت ضعفت السماء فانشقت وأنا أمنت لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون أي من المحن والفتن والبلايا وقد حدث والصحابة أمنت لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما يوعدون أيضا من المحن والبلايا وأن يضل عليه قلب الشيطان إلى آخر ذلك مما حدث فموته صلى الله عليه وسلم كان مصيبة كبيرة وكان أمرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر من رب العالمين بموته فخطبه الله عز وجل قائلا إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله عز وجل لهم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله عز وجل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جمع الناس أو جمع الذين كانوا يجلسون معه، وفي رواية كانوا يحتجون على جلوس ابن عباس. قال فسأله في هذه المسألة ليعلمهم قدري. قال فقال لهم: ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. فقالوا: إذا فتحت البدائل والقصور. فقال: وما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل رسول الله إنه قد نعيت إليه نفسه. قال: والله ما أرى إلا ما رأيت يا ابن عباس، نعيت إليه نفسه. بل كان صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا، فنصح الأمة كلها في خطبته العصماء التي ألقاها في حجة الوداع. فقال له في بعض الطرق: اسمعوا مني، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي حديث معاذ رضي الله عنه وقد صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وكان معاذ راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم راجلا، أن يمشي على رجلي يودعه. فقال له: يا معاذ، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، ولعلك تمر على مسجدي وقبري. يقول لمعاذ، فبكى معاذ حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، أي أولى الناس برسول الله المتقون من كانوا انظروا. وأيضا في الصحيح الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى فاطمة إلى بلده، فقال لها: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، ولقد عارضني القرآن في هذه الأيام مرتين، وإني قد اقترب، فاتق الله واصبري. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فكان يعلم باقتراب أجله وأنه قد بلغ الأمة، ولذلك في حجة الوداع كان يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم ألقى بالمسؤولية في أعناق الأمة، فقال: ليبلغ الشاهد منكم يمهد الأمة هذا الأمر العظيم. فكان يبشر، وكان بداية النظر كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح عن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل، كان يقبل الهدية ولا يقبل من الصدقة. فأهدت إليه امرأة يهودية شاة مصلية مسمومة، في رواية البخاري في الأدب المفرد: فلاكها، أخذ قطعة في فمه، فقال: ارفعوا أيديكم، إنها مسمومة، إنها مسمومة. ثم أتى بالمرأة اليهودية فقالت: إن كنت، قال: لما فعلت هذا؟ قالت: إن كنت ملكا اصطلحنا منك، وإن كنت نبيا لا يضرك. في رواية أنه عفى عنها، وفي رواية أنه قتل. فمات متأثرا بالسم، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل عبد الصافر، فكان هذا المرض يعوره. وعند البخاري في الأدب المفرد قال: وكنا نعرفها، يعني نعرف المرض، نعرفه أي المرض وأثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في التهاب اللهاة الذي يسمى بلسان الرزمان. وكان السم أثر السم يعوره، حتى في مرض موته أشار إلى هذا وقال: وهذا أوان انقطاع أمري، أي بسبب سم اليهودي. فهذا أول المرض، وكان هذا المرض يعاوره صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب أجله خير صلى الله عليه وسلم، خير ما بين ما عند الله وما بين الدنيا وملكها وطول العيش فيه. ففي الصحيح من حديث صحيح مسلم من حديث زياد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، قال أبو سعيد: فقلت: ما يبكي الشيخ؟ قال وقد أصابني صداع شديد فقلت الله وأسامح يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا وأسامح يا عائشة. ثم قال لي وهو يمزح معها وهو مريض يقول ما بالك يا عائشة ما ضرك يا عائشة لو نمت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ونفلت. قالت يا رسول الله وكأني أراك وقد فعلت هذا. يعني أنا أتخيل أنك أنت في الدين وانتهى الموضوع. فأتيت إلى بعض نسائك فأعرست في بيتي. جئت واحدة من النساء وأعرست في بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرض بدأ وكان يدي يقيم العدل بين النساء فيمر بالعدل كما هو معروف. فلما اشتد عليه المرض كان يقول كان قلقا ويقول اين المرض كما في حديث عائشة رضي الله عنها فيقولون عند فلانة. فلما جاء الى بيت عائشه استراح. وعند البخاري من حديث عائشه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه ان يمرض عند عائشه فاذن له. فجاء يهذى بين رجلين بين عباس قالت عائشه وبين اخر ثم تبين مع ذلك انه علي رضي الله عنه. شدة الألم لا يستطيع أن يبوس على الأرض برجله يهذى بين رجلين ورجلاه تخط الأرض. فأدخله إلى غرفة عائشة وبدأ المرض. ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش المرض وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس كما في حديث عائشة أيضا عند البخاري وغيره. مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير أي رجل حزين لا يستطيع أن يسمع الناس قراءته إذا صلى مكانه. فقال في الثالثة مرنا أبا بكر فليصلي بالناس إن كل صواحب يوسف. فصلى أبو بكر بالناس ونام النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أزواجه رضي الله عنهم إليه وهو مريض فأرسل إلى ابنته فاطمة. وما أدراكم ما فاطمة إنها ابنته الوحيدة التي بقيت على ظهر الأرض فقد مات أولاده جميعا في حياته إلا فاطمة. مات بعده بستة أشهر. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا حوله فدعا فاطمة في مرضه الذي بات فيه. وهنا فائدة قبل أن نكمل الحديث. قال أهل العلم وفيه أن الرجل إذا مرض واشتد مرضه أرسل إلى من يحب من الناس. ولذلك واحد مريض أرسل إليك في مرض الموت يذهب إليه لعله يريد أن يسر إليك بشيء أو أن يحملك أمانة أو يذكرك وصية أو دين أو يوصيك بأولاده خيرا فلا تتأخر. فأرسل إلى فاطمة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابي داود السند صحيح قالت ما رايت احدا اشفى سبتا ولا ذلا ولا هديا من فاطمه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت لا تخطئ مشيتها مشيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمه اذا زارته في بيته قام اليها فقبلها وقال مرحبا بابنتي واجلسها في مكانه. انظر إلى هذا الأدب. أما كانت فاطمة تأتي إلى أبيها بشدة هذه الأمراض، فانكبت عليه مقبلة باكية، ما استطاع أن يقوم ولا أن يفعل كما كان يفعل في المرة الأولى، فانكبت عليه مقبلة. فأجلسها على يمينه أو على شماله كما تقول عائشة، أجلسها على يمينه أو على شماله، ثم حدثها بسر فبكى وبسر آخر فضحك، فقال لها يا عائشة، طبعا لما سألتها عائشة رخص رضي الله عنها سألت فاطمة، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، قالت لها حدثتي فضحكتي وحدثتي، حدثتي فبكيتي ثم ضحكتي، ما الذي حدث؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، ولكن بعدما سألتها قالت أما البكاء فقال لي يا فاطمة ما تركت أحدا أعز إلى قلب نفسي منك، وإن جبريل عليه السلام عارضني كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، ولكني عارضني القرآن في هذه الأيام مرتين، وإني لأرى أن أجلي قد اقترب، وما تركت أحدا أعز عليك مني، فاتق الله واصبري، وأنت أول أهل بيتي لحاقا بي، وإنه نعم السلف وأنا لك. فبكت فاطمة، إنه أبوها رسول الله، بكت فاطمة وحق حق حقنا أن تبكي. فلما رأى جزعها قال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة أو سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت فضحكت. ويشهد المرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويرى في نفسه خفة، فقال ورفع الستار ونظر إلى المسلمين وكانوا يشتاقون إلى رؤيته وإلى صلاته وإلى سماع صوته، نظر إليه فصفق الناس لأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مكان أبي بكر، صلى جالسا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبي بكر، فقال ما منعك يا أبا بكر؟ قال ما كنت لأتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي بالناس، ثم يعلم من مكانه فيشتد عليه المرض، وإنه يريد أن يعهد إلى الناس بأمره. فقد أخرج البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بمال من سبع قرب لم تفتح أوديتهن، وفي رواية من آذان شتى. قال الحافظ وهذه طريقة للتناول، قال هيقوا علي ماء من سبع قرى، ففعلوا، فخرج صلى الله عليه وسلم عاصبا راسه فرفع الستار فرآه المسلمون، فخرج على الناس وجلس، ثم قال ولو كنت متخذا من ثم دخل غرفته ومكث اياما لم يخرج. وكان صلى الله عليه وسلم يريد ان يعالج الام يعظهم ويعلمهم لا يتولى حتى في لحظات موته في سكرات الموت. اذا استيقظ وافاق كان لا يتاخر عن تعليم هذه الامه. حمل همه في الدنيا ويحمل همه في الاخره. وفي يوم يمرض النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد المرض عليه ويريد ان يعلم فاوصل وصايا عديده في مرض الموت. يريد ان يوصل فاوصل بعده وصايا في خلال المرض. اوصل لخرج المشركين من جزيره العرب. قال اخرج المشركين من جزيره العرب واجيز الوفد بما كنت اجيز. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة. قال لعن الله اليهود والنصارى وفي حديث عائشه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. وقالت عائشه لعن الله اليهود والنصارى الا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بلده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه ولولا لكني خشيت ان يتخذ مسجدا. يريد ان يحفظ جناب التوحيد الذي دعا اليه منذ ان ارسله الله الى ان مات. دعا الى التوحيد الخالص لله الى معنى لا اله الا الله وانه لا معبود بحق سوى الله وان محمدا رسول الله اي انه لا متبوع بحق سوى رسول الله. ويوصي صلى الله عليه وسلم الأمة استوصوا بيوصي النساء. قال النساء وما ملكت أيمانكم. أي وصيكم بتقوى الله في النساء وأن تعاشروهن بالمعروف. وما ملكت أيمانكم قال العلماء تشمل العبيد والإماء وتشمل أيضا ما ملكت أيمانكم من الأموال وغير ذلك فاتقوا الله فيها. وكشف السر ذات يوم وهو مريض فقال للناس لم يبقى من مبشرات النبوه كما في الحديث الصحيح وهو في الصحيح ايضا من لم يبقى من مبشرات النبوه الا رؤيا صالحه يراها المؤمن او ترامه. واني نهيت ان اقرا القران وانا راكع او ساجد. فاما الركوع فاعظموا فيه الامر واما السجود فاكسبوا فيه من الدعاء فانه قبل ان يستجاب لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ثلاثة أيام لم يخرج إلى الناس، وكل هذا المرض كان ببداية شهر ربيع الأول إلى أن مات. اشتد به المرض في أول هذا الشهر الذي نحن فيه، يشتد به المرض ويخرج ذات مرة فيكشف السر، فيرى الصحابة يصلون فيستبشر ويستبشرون ويفرح ويفرحون، لكنه يفرح لأنهم صفوف وأنهم يصلون لله فيركعون ويسجدون لله، وأنهم قد تحرروا من الشرك وأصبحوا يعبدون الله وحده لا شريك له، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفاه الله. فكشف السر فتأخر الصديق ثم رجع، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في سريره النومة الأخيرة. يشتد المرض وتدخل عليه علي وعائشة رضي الله عنها تنفث له، فتبطل رسول الله تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ فيها وتنفث في يده الشريفة، ثم تمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجسده بيده الشريفة، ويشتد الهلال أيضا. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما رأيت رجلا أشد وجعا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي، فقلت يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا، فقال: اني لاوعك كما يوعك رجلا منكم. قال: او ان ذلك لان لك اجر اجرين يا رسول الله. قال: اجل. الى اخر الحديث. وياتي يوم المعلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه على صدر عائشة بين سحرها ونحرها، ويدخل عليه عبد الرحمن كما في الصحيح عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان معه سواك فنظر إليه والمرض يشتد به، فما استطاع أن يمسك السواك بيده، فقالت له عائشة: تريد السواك؟ فأشار إليها أن نعم، فأخذت عائشة السواك ثم يشتد به المرض، وفي لحظة من اللحظات نظر وخليلة وصفية، ثم يخرج إلى الناس فيرى المنظر، وتلك مصيبة كبيرة وهي من أعظم المصائب، والناس يريدون رجلا قويا، فيخرج الصديق ويسمع كلام عمر فيقول على مثلك أيها القائم، ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس، كما في الصحيح: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التحصد تراب على رسول الله، طابت انفسه، كيف فمات النبي صلى الله عليه وسلم وابتليت الأمة بهذه المصيبة، وانقطع وحي السماء، وذهبت أمانة الأمة كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هدى المهديين، لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين، وما كنا لا تعيننا وإنا ولا تعين علينا، ومن شر خلقك سلمنا وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وشحنة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا رب العالمين. اللهم اصرف عن المجاهدين في كل مكان، رب هات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. وقوموا الى صلاتكم ورحمكم الله.